إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل ضلالة في النار. فنكمل إن شاء الله عز وجل بقية تراجم أصحاب الكتب المشهورة، وإن اتسع الحديث انتهينا منهم إن شاء الله عز وجل في هذا المجلس. فما بقي معنا إلا الإمام النسائي والإمام الترمذي رحمهم الله تعالى. اختلف أهل العلم في الكتب، في أصحاب الكتب التي استوعبت الشريعة واستوعبت سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فأدخل بعضهم ابن ماجة في أصحاب الحديث، أصحاب الكتب المشهورة، وهو ابن طاهر المقدسي، وقال في كتابه وفي رسالته: شروط الأئمة الستة. والحازمي لم يدخل ابن ماجة فقال: شروط الأئمة الخمسة. هما رسالتان لأبي بكر الحازمي رحمه الله وللإمام ابن طاهر رحمه الله. فنحن لعلنا أن نعمل بالآخر وألا ندخل أو ألا نترجم للإمام ابن ماجة رحمه الله، نظرا لأن ترجمته قصيرة جدا، فلعلنا أن نردفها في ذيل أي مجلس من المجالس الأخرى. لذلك قلت ما تبقى معنا إلا الإمام النسائي وإلا الإمام الترمذي. وأكرر ما كنت قد كررته كثيرا، من أن الحلقة المفقودة بين السلف والخلف لا تتأتى إلا إذا تعرفنا على أسلافنا، فيرفع ذلنا ويرفع هذا القرع الذي نحس به يوما بعد آخر، إن لم نكن نحس به ساعة بعد أخرى، على رؤوسنا إن كنا قد استشعرنا بإخوة إخواننا وبأننا أمة واحدة كما ذكر الله عز وجل. فيرفع هذا الذل بنشأة جيل قد ارتبط ارتباطا وثيقا بسلفه وبأجداده، فعلم كيف كانوا يتصرفون فتصرف على منهجهم وعلى طريقتهم. مثل هذا الجيل هو الذي يعز الله عز وجل به هذه الأمة. ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد في بعوث النبي صلى الله عليه وسلم وبثه لسراياه لقتال المشركين، فحقق الإمام ابن القيم أن النبي صلى الله عليه وسلم ربما كان يرسل إلى الحي الكامل رجلين، يرسل إلى حي كامل رجلين وفقط. قال أحدهما للآخر: قم على فوهة هذا الحي وأدخل أنا، فإن سمعت تكبيري فادخل. فقرر الإمام أنهم والله قد رجعوا بالشاء والبعير والسلب. اثنين يا إخواننا يدخلون على حي كامل، أحدهما يقول الآخر: قم على أول الحي وأنا سأدخل بمفردي، فإن سمعت التكبير أو المولى الله أكبر تروح نازل على طول. فيرجع الاثنين بالجمال والمعيز والشاء والبعير والفلوس والسبايا، وقد انتصر على حي كامل. يعني لا أضرب لك مثالا بعدد أكثر من ذلك. ليه؟ هؤلاء كانوا قد تربوا على هذه المائدة التي أحكي لكم. وكثير من إخواننا كما قلت لكم، رجل مثل سعيد بن المسيب، لما ترجمت له في بعض الأماكن قال رجل: ما كنت أعلم عنه شيئا، ولكن هذا الرجل يعني حاجة عظيمة جدا، مع أنه ما كانش يعرف عنه شيء، وده سعيد ابن المسيب. ولو تطرقنا إلى الصحابة لذكرت لك أسماء أناس جل المسلمين اليوم لا يعرفونه وهم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. الغرب قد استفادوا من هذه التربية فربوا نشأهم على أن يستوثقوا بأسلافه فيعلمونهم أن لنا من اخترع ومن فعل ومن فعل، ولا ترى إنسانا من الغرب إلا ويعرف أجداده ويعرف أسلاف. الذين كنت قد خررت قبل ذلك أن الرجل منهم لا يصلح أن يحمل وضوء أصغر واحد من أجدادنا وليس فيهم بحمد الله صغير. ففي الحقيقة مثل هذه الدروس أيها الإخوة تربي لا سيما الشباب الذين قد أقبلوا على الله عز وجل والتزموا وهم عدة ووقود هذه الصحوة، وهم الجيل المنتظر الذي لعل الله عز وجل أن يرفع على يديه تلك الراية المباركة. فإذا لم يتربى هؤلاء القوم وخرجوا كأسلافهم ممن قد أكلهم الخوف، لو تربوا على مثل ذلك لزاد خسراننا خسرانا مبينا كما نرى الآن. وليس أدل على ذلك مما ترونه، يعني يجابهوننا بكل ما لديهم من قوة، والنفاق يعمل عمله فينا. إيه معنى مثلا أن ينشر في جرائد اليوم رجلا أمريكيا جرد عراقيا من ملابسه كلها؟ إيه معنى ذلك؟ معناه أنه يخاطب مواتا، قوم ماتوا يعلم أنهم ليس فيهم من يرد عليه، لكن فينا بحمد الله من يرد عليه، وسوف ينبئهم الله تبارك وتعالى بما كانوا يصنعون، وسوف يمنحنا أكتافهم يوما ما. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله زوى لي الأرض، ونحن نصدق نبينا ونعلم أن ذلك إنما نقل بالسند الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام الذي لا يخطئ، وإذا كان قد صح إلى النبي فهو الذي لا ينطق عن الهوى، فدل ذلك على أنه ما نطق إلا عن أمر الله عز وجل يبشركم بنصرتكم. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله زوى لي الأرض فصارت بين يدي كالقصع حتى أنني أنظر إليها جميعها، وإن الله عز وجل قد بشرني بأن ملك أمتي سيبلغ ما نظرت إليه منها، يعني ستكون هذه الكرة الأرضية جميعها تحت قبضة المسلمين يوما ما. وهذا أمر يعني مفروغ منه. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في المعركة الشهيرة مع التتر، معركة شقحب، كان يقول لجنده من المسلمين: قوموا فوالله لتنتصرون. إيه فوالله لتنتصرون؟ أو كان يقول لهم: قوموا لتنتصرون على أعدائكم، أو فوالله لتنتصرون. طب على أي شيء تقسم؟ رجل قد تيقن في موعود الله عز وجل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. فمثل هذه الإجهاضات نحن لا نخشاها، وقد تعودنا عليها من المنافقين، ونحن نعلم أيضا أن إخواننا قد أذاقوهم المرار وقد حفروا قبورهم بحق وصدق في هذه الأرض، لكن مثل هذا الكلام نعلم أيضا أننا لن نره بأعيننا أبدا، حتى ينشر عليك أبدا، لا ينشر عليك إلا مثل هذه الترهات التي ربما كانت مفتراء أيضا، يعني ما فيش منع أبدا أنه ممكن يأتي برضه برجل أمريكي يكون مثلا أصمر كده، ولا بشرته تكون شبه بشرة العراقيين، وروح مقلعه خالص ويبدأ بقى يحط له السنك في قفاه، ولا مثلا يقف كده مستأسد عليها أمامك، ما فيش مانع، نحن نعلمه أيضا منهم خلاص، وهم ملوك السينما يعني. لكن هذا الذي ينبغي أن يكون قد تقرر في قلوبكم، فلا نستطيع النصر أبدا إلا بدراسة منهج أسلافنا وكيف كانوا يفعلون وكيف رباهم النبي عليه الصلاة والسلام. فأرعني سمعك يرعاك الله عز وجل. قال الإمام المزي رحمه الله في كتابه الصدر الكبير تهذيب الكمال في أسماء الرجال، قال: هو أحمد ابن شعيب ابن علي ابن سنان ابن بحر ابن دينار أبو عبد الرحمن النسائي القاضي الحافظ صاحب كتاب السنن وغيره من المصنفات المشهورة. طبعا تلاحظ أنهم إذا ذكروا يقول لك فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان، وهذا على منهج ما قد قننه الله عز وجل. لما ذكر مريم قال إيه؟ قال ومريم ابنة عمران، ما قالش مريم عمران، لأن هذا ما كان قد اشتهر عند العرب، المرأة إذا جاءت بولد من الزنا لكن نسب لإنسان يقول فلان فلان، خلاص. إذا كانت المرأة قد جاءت به من طريق شرعي بعقد وبعقد زواج سليم فيقال فلان ابن فلان، فلذلك تجد هذا الأمر منسوب ويجب أن يكون إيه فينا، يعني واحد كده ما يقولش مثلا فلان فلان يعني محمد أحمد، لا تقول محمد ابن أحمد، فذلك إجلالا لك وتعظيما. أبو عبد الرحمن النسائي ينسب لقرية نسا، وهذا أيضا من سنة السلف أنهم كانوا ينسبون إلى مساقط رؤوسه، المواضع التي ولدوا فيها، كما مثلا سمي السخوي نسبة إلى سخا، والدمياطي نسبة إلى دمياط، والمنوفي في إمام اسم المنوفي نسبة إلى المنوفي. قال المزي هو أحد الأئمة المبرزين الحفاظ المتقنين والأعلام المشهورين. المبرزين يعني الظاهرين، ومنه أخذ البراز، الناس بتظن أن البراز اللي هو الغائط، يعني البراز اللي هو المكان الذي تقضى فيه الحاجة، وسمي برازا لأنه بارزا عن القرية أو عن الأمكان اللي يجتمع الناس فيها، فيأتي المرء إليه وإيه ويقضي فيه حاجته. ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها في قال النبي عليه الصلاة والسلام لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وكان يدعو الله عز وجل ألا يجعل قبره عيدا، يعني ما عادش يزار بالهيئة الخاطئة، ألا يجعل قبره عيدا. قالت فلأجل هذا وإلا لكنت تركتهم أبرزوا قبره. أبرزوا قبره يعني إيه؟ يعني أظهروه، لكن جعلته في الحجر. وطبعا قبره عليه الصلاة والسلام في الحجرة مش في المسجد، قبره في الحجرة. قال أبو أحمد بن عدي الإمام الحافظ المشهور قال سمعت منصور الفقيه وأحمد بن سلامة الطحاوي يقولان أبو عبد الرحمن النسائي إمام من أئمة المسلمين. وإحنا قلنا يا أخوانا لما يذكر إنسان بالإمامة في عهد هؤلاء القوم القدماء يبقى هذا الرجل اجتهد اجتهادا لا نظير له في طلب العلم، ومن الله عز وجل عليه بقريحة صافية عشان يحفظ حتى يبرز على هؤلاء الأعاظم. كان قديما يطلب العلم كما حدثتكم، قيل أنه كان في العراق وحدها 40,000 محدث، فعشان بقى تظهر انت تبقى الامام دل ذلك على ان ايه، على ان كانت قريحتك صفية وكنت صاحب عقل يعني، وكان من ائمة المسلمين. وقال ابن عدي رضي الله عنه ايضا اخبرنا ابو علي الحافظ اخبرنا ابو عبد الرحمن النسائي الامام في الحديث بلا مدافع، اخذ هذه التزكية من شيخه ابو عبد الله الحافظ لما جه يحدث عن النسائي قال ايه أخبرنا الإمام النسائي الإمام في الحديث بلا مدافع، محدش بلغه، محدش بلغ النسائي. وقال ابن عدي أيضا سمعت أبا علي الحافظ غير مرة يذكر أربعة من أئمة المسلمين رآهم فيبدأ بأبي عبد الرحمن النسائي، يعني يقول ما رأيت في المسلمين من يستحق أن يكون إماما إلا أربعة، فأول رجل يبدأ به من النساء. وقال ابن عدي رحمه الله تعالى أيضا أن الحفاظ اجتمعوا فكان النسائي هو المقدم في انتقاء الشيوخ، وكان في الشيوخ عبد الله بن أحمد بن حنبل. كان النسائي رحمه الله هو المقدم على الذين يطلبون أو على الطلبة، اجتمعوا إليه وقال له من نأخذ عنه أولا، أي الأسانيد أعلى، ومن هو الذي سيثرين بالحديث، فإيه فكان النسائي هو رائدهم في هذا الشأن. ونقل عن محمد ابن المظفر الحافظ أنه قال سمعت مشايخنا بمصر يعترفون لأبي عبد الرحمن بالتقدم والإمامة، يعترفون أنه أفضل منهم. بالتقدم والإمامة. وقال ابن عدي أيضا: أبو عبد الرحمن مقدم على كل من يذكر بهذا العلم من أهل عصره. شوف الكلام لما يكون كلام أهل العلم مضبوط، شو يقول لك؟ مقدم على كل من يذكر بهذا العلم، اللي هو علم الحديث يعني، كل من يذكر بهذا العلم ويسكت. لا، من أهل عصره، لأنه ربما أتى بعده من هو أفضل منه، وربما كان قبله من هو أفضل منه. وقال محمد ابن الحسين الصوفي: سألت الدارقطني رحمه الله إذا حدث ابن خزيمة بحديث والنسائي فمن تقدم؟ قال الدارقطني: النسائي، لأنه أسند على أنني لا أقدم على النسائي أحدا، وإن كان ابن خزيمة رحمه الله إماما ثبتا معدوما نظير. الجملة دي يا أخوانا منهج تربوي كامل لطلاب العلم. الدارقطني، أبو الحسن الدارقطني، تعرفون أنه كان حافظا كبيرا جدا، وقد أدرك بعلمه السالفين. يعني الدارقطني ده كان حصل السالفين، حتى أنه قام يوما على منبر العراق وقال: يا أهل العراق، لا يطمع أحد أن يكذب على رسول الله وأنا حي. أي واحد عايز يدخل شيء في السنة لما موت. ويا له من نداء الندي. شوف الإمام لما يتثبت من حفظه يا أخوانا، يتثبت من علمه، يقول: أي إنسان يريد أن يضع الحديث على النبي عليه الصلاة والسلام فلا يطمع وأنا حي. رجل بكتيبة من العلماء يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام. فالدارقطني هذا حتى قيل أنه كان يقرأ في صلاة النافلة، يعني كان بيصلي النافلة السنة يعني، والطالب قاعد جنبه يقرأ: حدثنا فلان عن فلان عن فلان، والدارقطني بيسمع. طب الدارقطني ده ما كانش خاشع ولا ايه؟ هؤلاء قوم أحبوا العلم وبذلوا أنفسهم له حتى أن الله جعل لهم قلبين. شوف بقى، إنسان يبقى قلبه مع الصلاة، وكذلك مع مين؟ زي البخاري كده. مش ذكرنا عن البخاري أنه كان يستيقظ في الليلة أكثر من 20 مرة؟ يبقى ما كانش نايم، ومال كان بيستريح إزاي؟ تشوف بقى أبو الفرج بن الجوزي، بس لتعلم أن الصدق يبلغ بصاحبه إلى مبلغ أنك تتعجب من خلقته وأحواله. في رجل أتى للنبي عليه الصلاة والسلام فقال، فكان يحارب معه، فلما انتهى من الحرب أعطاه النبي الغنيمة، فقال: وهل على هذا بايعتك؟ إنما بايعتك على أن يأتيني سهم هاهنا. شوف صباعه فين، فأقتل، يعني أكون شهيد. وهي دي مادة النصر على الأعداء، إن لازم الإنسان يعرف إنك طالع مش راجع، تقوم تنتصر. لكن طول بقى ما أنت عقلك في الدنيا وخلاص بقى هكسبهم وارجع بالغنيمة والسلب، مش ترجع بحاجة. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام وهتف الهاتف: حي على الجهاد. فخرجوا إلى الجهاد، فقال النبي: التمسوه. فنظروا إليه فوجدوا السهم في المكان الذي أشار إليه بأصبعه. هو ده بقى الصدق، يعلي منارك. أبو الفرج بن الجوزي بيترجم للإمام أحمد بن حنبل، فقال: نزل أحمد ويحيى بن معين والشافعي مكة، فناموا على فوهة شعب، فلما أصبحوا سأل كل رجل منهم صاحبه: عملت إيه امبارح في الليلة الفائتة؟ وده كما قال التربويون ينبغي أن يحدثه الشباب في هذه الآونة. ليه؟ لأنه كان قديما لكل شاب أو لكل مجموعة قليلة من الشباب مربي، أما الآن فقد اتسع الخرق على الراقع كما يقال، لا يستطيع المرء أن يأتي بمربين لكل هذه الأجيال التي دخلت ورزقنا الله بها عز وجل والتزمت. فالإخوة في المسجد الواحد يعملوا كده: إحنا هنصوم الاثنين وخميس يا إخواننا، إيه رأيكم؟ طيب خلاص، كل واحد يكلم صديقه بقى: عملت إيه؟ صمت الاثنين اللي فات ولا لأ؟ ما صمتش، طب ليه؟ ويحاسبه خلاص، ويبقى على راسه كده. فلما استيقظوا سأل كل رجل منهم صاحب، فاستمع إلى العجب. قال الشافعي: أما أنا فحللت كذا وكذا ألف مسألة فقهية للمسلمين. ده هو إيه؟ هو نايم. شو بقى هو نايم ودماغه في إيه؟ ممكن ينفصل العقل عن القلب، كما ذكرنا عن المزي. مش احنا ذكرنا المزي يبقى حمى مين؟ ابن كثير. خليك كده معايا، المزي يبقى حمى ابن كثير، كان ربما يقرئ وينعس ينام يغفل كده، فالطالب يغلط يروح رده، جعل الله له قلبين. فالشافعي قعد حل كم ألف مسألة وهو نايم. طيب ماذا قال يحيى بن معين؟ قال وقفت على كذا وكذا ألف كذاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو نايم برضه. وشوفوا هو نايم بيقول كذا وكذا ألف، ما لو استيقظ يعني بقى كتب بين يديه وقعد يدون ويحفظ، يبقى هيحفظ قد ايه؟ فسئل احمد قال ختمت القران بركيعات صليت بها ليلا، يعني في ركعتين اربع ركعات خلص الايه، خلص القران كاملا. فانظر اليهم كيف كان حفظهم وكيف كانوا يشتغلون بالعلم ويصدقون في ذلك حتى يسر الله لهم ان خرق لهم العاده. واحد نايم وقعد دماغه بتعمل. فالامام ابن خزيمه طبعا لنا موقف مع ابو الحسين الصوفي، سالت بقى الصوفي دي اللي انت بتقراها في الكتب كثيرا، الصوفيه قديما لم يكونوا كصوفيه زمننا، الصوفيه قديما هي الزهاده والعباده. الصوفي ده يعني متقشف وغلب عليه لبس الصوف مثلا، وان كان نهر عن ذلك بعض اهل العلم، وتجد بقى ايه يتعبد الى الله عز وجل وقد قطع جل عمره في العباده. ده كان الصوفي القديم. خلاص؟ أما الحديث فأنتم بقى أخبروا به. فسئل الإمام الدرقطني رحمه الله فقيل له إذا حدث ابن خزيمة، ابن خزيمة ده أخوانا لقب بإمام الأئمة لأنه كان ممن جمع الله عليه عقله حتى جمع بين الفقه والحديث. أنت تجد الرجل اللي هو مشهور بالحديث تجده ضعيف في الفقه، خلاص؟ والرجل المشهور في الفقه تجده ضعيف في الحديث، لكن أن يجمع إمام بين الفقه والحديث فده إيه؟ قل يعني يحدث للأفراد. زي مثلا الإمام النووي، كان النووي رحمه الله لما تقرأ في كتابه المجموع تلاقيه قاعد يحقق في الحديث ويضعف ويصحح، ولما يتكلم عن الفقه تجده يتطرق إلى الفروع الفقهية، كان بحرا لا تكدره الدلاء. زي ابن تيمية، قال بعضهم ما لم يحفظ ابن تيمية من الحديث فليس بحديث، يعني أول ما تقول له كده حديث فلان يقول لك لا أحفظه، تعرف إن ده مش حديث، لأن ابن تيمية أتى على السنة جميعها أو أغلبها يعني. وكذلك كان إذا جلس مع الشافعي أفاده في مذهبه، وإذا جلس مع الحنبلي أفاده في مذهبه، وإذا جلس مع المالكي أفاده، وكذا. يعني كان رجلا كما قال ابن دقيق العيد لقد رأيت رجلا العلوم كلها بين يديه يلتقط منها ما شاء وقت ما شاء، تكلموا في أي حاجة. حتى أخواننا كان بيتكلم في اللغات، ابن تيمية كان بيتكلم في اللغات، وورثها ابن القيم عمل بحث في جلاء الأفهام عن الصلة بين اللغة العربية واللغة العبرية. تقعد تقرأ تقول ابن القيم ده مش عربي، ده راجل بقى عبري، مش عايزين نقول حاجة تانية يعني، راجل عبري. ليه؟ لأنه متعمق في الإيه؟ في اللغة. حتى في كتب أهل الكتاب دلوقتي تلاقي القنوات، قناة على الأمر الصناعي اسمها قناة الحياة، رجل قس يجلس ومعه امرأة يزعم أنها كانت نصرانية وأسلمت، كانت مسلمة وتنصرت، وبعدين يأخذ بقى يقول لك في كتاب لراجل اسمه أبو جعفر النحاس، وهذا الرجل يعني يفصل القرآن ويفسره بتاع في أصول التفسير ويتكلم عن القرآن، ويفضل بقى صاحبنا يذكر لك من القرآن أشياء ويطعن في المسلمين وفي القرآن، يقرأ من كتابه يقول لك هو من كتبهم. ابن كثير رحمه الله كان عمره كده 27-28 سنة، ويقول علمت أن قسا يقنع الناس بملته، قاعد يلف كده ويقول للناس أن عيسى والتخليص والمسيح وحاجات زي كده. قال فأتيت إليه فكلمته فوجدته حمارا لا يعرف في شرعته إلا القليل. يبقى ابن كثير ده بقى كان إيه؟ أما وجد واحد أسيس نصبوه أنه يبدأ يدعو الناس للنصرانية، فابن كثير بيقول كان حمار لا يعرف في ملته إلا إيه؟ شيئا يسير. ومناسبة الحمار يذكر عن جحا أنه كان له اشترى 10 حمير، فركب واحدا وأخذ يعدها، هو بقى مسافر بالعشر، فأخذ يعدها فوجدها 9. تسعى ليه؟ لأنه راكب واحد، فنزل من على الحمار وأخذ يعدها فوجدها 10، يركب الحمار يعدها ليهم 9، فنزل من على الحمار وقطع الطريق من البلدة التي اشترى الحمير منها إلى بلده ماشيا، وقال لأن تتلف قدمي أحب إلي من أن أخسر حمارا. خدت ملك؟ فقال وجدتوك الحمار، يعني مش فاهم حاجة خالص. فكان الأئمة يعني إذا طلب العلم كما ترى مشهورا في علمه وكذا. فذلك كان أبو ابن خزيمة رحمه الله جمع، فلذلك سمي إمام الأئمة. فبيسأل بقى في الحديث، إذا روى الحديث النسائي ورواه ابن خزيمة بيقلد الدارقطني، من تقدم؟ فقال أقدم النسائي بسبب أن النسائي أسند، يعني إسناده جيد، أو لعله يقول أن إسناده عالي خلاص، أو أنه أقوى في الاتصال، لأن النسائي أسند. ولكن ولا أقدم على النسائي أحدا، يعني مثلا مش مسألة حديث، لا ده أنا في النسائي لا أقدم حد خالص، لا ابن خزيمة ولا غيره. وأراد أيضا أن يرضي جانب ابن خزيمة فقال إيه، وابن خزيمة إمام من أئمة المسلمين منقطع النظير، ليش حد زيه؟ ده بقى الأدب يا أخوانا، يؤدي ما عليه من العلم، تسأل آه والله ده هو أخطأ في المسألة الفلانية، بس ليش إخنا وسيدنا وفوق رؤوسنا بس أخطأ في المسألة الفلانية؟ خدت بالك؟ طبعا لمن تأهل أن يخطئ يعني. فقال لا أقدم على النسائي أحدا وإن كان ابن خزيمة إماما ثبتا معدوم النظير. وقال أيضا في تهذيب الكمال، قال الدارقطني وكان ابن الحداد كثير الحديث ولم يحدث عن أحد غير النسائي، وقال رضيت به حجة بيني وبين الله عز وجل. ابن الحداد ده بيذكر عنه أنه كان قال تمثلت بعبادة الشافعي، فكان يقرأ في اليوم في كل يوم يقرأ القرآن مرة، يختم القرآن في اليوم يعني، وإذا دخل عليه رمضان كان يختم القرآن 59 مرة. قال ما استطعت أن آتي بالستين مرة كالشافعي، كان بيختمه 59 مرة. وكان له حال وعبادة وتأله، فلذلك ذكر هذا الرجل في مدح النساء وفي ثناء العلماء عليه. مثل هذا الرجل إذا مدح يكون مدحه لك إيه؟ عزا وشرفا. فالرجل ده كان طالبا للحديث ابن الحداد، فكان قد سمع من مشايخ عدة، إلا أنه لم يكن يحدث إلا عن مين؟ عن النسائي، لعلو قدر النسائي عنده، وكان يقول هو حجة بيني وبين الله عز وجل. قال محمد ابن موسى الهاشمي، ولازلنا في مدح النسائي، كنا في دهليز بيت النسائي رحمه الله ننتظره حتى ينزل. وهذا أدب لطلاب العلم أيضا، استني الإمام فين؟ على باب المدخل لحد ما ينزل، مستنيه لحد ما ينزل، يعني هو ما قالوش أنا مستنيك تحت كمان، ده هو منتظر لحد ما ينزل، نزل ما نزلش أنا واقف. كما في الحديث أن عبد الله بن قيس لما ذهب ورأى الناس الخوارج قاعدين يذكروا ويسبحوا بطريقة، واحد قاعد في النص يقول لهم سبحوا 100 كبروا 100 وبين يدي كل رجل منهم حصى، قال فأتيت ابن مسعود فوجدت الناس على بابه، فقلت أخرج أبو عبد الرحمن؟ فقالوا لا. يبقى إيه؟ محدش خبط. شوف يا خلنا هذا الأدب الذي تكسب به العلم من شيخك. وأنا ذكرت قبل ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام ما صعد إلى ما صعد إليه من هذا العلو على رؤوس الأنبياء والرسل جميعهم إلا من باب الأدب عليه الصلاة والسلام، كما ذكرت ذلك عن إيه؟ عن الإمام المفسر الرازي. فكانوا ينتظرونه على بابه، مسألة أن يطرق بابه، حتى أنه في الحديث الذي اختلف فيه أهل العلم، فبعضهم يصححه وبعضهم يذكر أن فيه كلام، أنهم كانوا يطرقون بابه بإيه؟ بالأظافر. شوف الصحابة كان يجي يخبط على الباب، مش يخبط كده، يخبط بضوافر. شوف الأدب بقى. والله في واحد يا أخوانا طرق علي الباب بيده، فكأني تأخرت عليه قليلا فوالله طرقه بقدمه. شوف بقى ما تلاقي واحد بيخبط برجله في الباب برجله. فبعدين بقى أخذتني كده شيء من الحمية يعني، فقلت من؟ قال فلان. قلت ارجع هو أزكى لك. قلت بقى خليه خد له كده، وأنا طبعا ساكن في الدور السادس، فدي في حد ذاتها تربية مفيش منها وهذه سنة مهجورة بيننا. يعني عارف موضوع ارجع ده، انت لو قلت الواحد يزعل، بس ما حدث معي انه كان اشد من ذلك، يعني مش زعل بس، لا قلت ارجع هو ازكى لك، قال مش راجع. طيب خلاص لازم افتح له بقى لحسن ده. ها لا شوف الادب، بس احنا انا اذكر هذا الادب مع الشيوخ يعني، بس احنا بنقول ان ده ادبنا بعضنا مع بعض يعني، يعني تطرق الباب سلاسة وتمشي خلاص، ما تحوجنيش بقى ان انا خلاص. طب رد يا عبد الرحمن، طبعا الاخوة الذين يتصلون يعلمون ايه، يعلمون عبد الرحمن. يعني في بعض اخواننا دخلت يوما فوجدت ولدي رافع السماعة بتاع التليفون وبيحفظه صورة الناس، يعني هو بيقول له سمير موجود؟ قال له ايوه موجود. قال طب اندهول، قال طب سمع وراي، قل اعوذ برب الناس، ولقيت صاحبنا بيسمع وراه. فبقى يعني من لم يرجع خلاص. ايوه. فقال محمد بن موسى الهاشمي كنا ننتظر النسائية في دهليز بيته حتى ينزل فيأتي الجامع فيحدثنا حديث الزهري. فقال بعض من حضر ما أرى أبا عبد الرحمن إلا يشرب النبيذ للنضرة التي في وجهه والدم الظاهر مع السم. طلب بقى قاعدين وبيتحدثوا مع بعض فتذكروا النساء، وده هيديك بقى هيئة النساء صفة النساء. فبيقول أنا لا أرى النساء إلا أنه يشرب النبيذ اللي هو الخمر يعني. طب ليه بيشرب الخمر؟ قال لك لأن وجهه أحمر والدم بيجري في وشه مع انه كبير في السن، النسائي مات عنده 88 سنه تقريبا. فالطلبه بيتحدثوا ازاي راجل كبير في السن كده والدم بيجري في وشه، فقالوا لعله ان يكون ايه ياخذ بمذهب الاحناف. تعرف الاحناف قالوا ان النبيذ يحرم كثيره غير قليله الا نبيذ التمر او نبيذ العنب، ده النوع الوحيد بس اللي ايه يحرم قليله وكثيره، لان ده اصل النبيذ اصل الخمور. اما غيره من المشروبات يعني فهذا لا يحرم معه ايه، فهذا لا يحرم، ممكن تشرب منه قليل مفيش مانع. خلاص ده مذهب الاحناف، ممكن تشرب منه قليلا. لذلك يا اخواننا ده بيحل اشكال عظيم كان يقع فيه الناس. اشكال مين بقى؟ الامام هارون الرشيد. تلاقي بقى الجماعه بتوع التلفزيون يجيب لك الفيلم، تبص تلاقي واحد قاعد لابس التاج كده والريشه وحوالين منه نساء قاعدين يرقصوا وعرايا وهو قاعد يشرب في خمره لما اتبهدل. وبعدين يقول لك مين ده؟ تدخل بقى عليه امير المؤمنين هارون الرشيد. خلاص وتنتظرك رابعه العدويه وبتاع. ده كلام مفترى على الرجل. هارون الرشيد هذا كان يحج عاما ويغزو في سبيل الله عاما، وكان في موكبه وقال له رجل يوما يا هارون اتق الله، فنزل عن فرسه وسجد. فهارون الرشيد بقى يقول لك بيشرب؟ لا، كان مفتيه ابو يوسف القاضي. خلاص ابو يوسف القاضي ده ايه؟ تلميذ ابو حنيفه. فكان يفتيه بايه؟ بانه يجوز انك تشرب القليل من غير نبيذ العنب او من غير نبيذ الايه التمر. فهم لما قالوا هذا الكلام قالوا لعل الامام النسائي ياخذ بقول ابي حنيفه وبيشرب ليه؟ لانه وشه محمر وباين عليه كده النضره يعني. والدم الظاهر مع السن. وقال اخرون ليت شعرنا قوله تقل التعجب، ليت شعري ما يقول في اتيان النساء في ادبارهن. يعني ان هذا الرجل لو كان ايضا في مساله الزواج وبتاع كان ضعف بان عليه، خدت بالك؟ لكن ايضا فلعله ان يكون له مذهب ايضا في اتيان النساء من غير يعني ما شرعه الله عز وجل. فقلت انا اساله عن الامرين، وده واجب التلميذ دائما كده يذب عن شيخه ولو عاد الدنيا جميعا، لا سيما ان الذين يقعون في العلماء جلهم حمقى فلا تضر. خلاص قال انا اساله عن الامرين، فلما ركب مش بقى طلع له في البيت برضه خبط وقال له انت بتشرب خمر ولا ايه يا امام، اصل الناس تحت بيقولوا. لا، اول ما نزل وركب على الحمار مشي جنب منه والنسائي راكب وهو ايه، هو ماشي على الارض عشان بس تعلم كيف كان ادبه. فلما ركب مشيت على جانب حماري وقلت له تمارى بعض من حضر في مذهبك في النبيذ. مش قال له بقى عليا، في بعض الناس اختلفوا في مذهبك في النبيذ. فقال الإمام النسائي رحمه الله قال تمارى بعض الناس في مذهبك في النبيذ، فقال مذهبي أنه حرام كله. لحديث أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي عليه الصلاة والسلام كل شراب أسكر فهو حرام، فلا يحل لأحد قليله ولا كثير. يبقى كده خرج من إيه؟ من الأولى. طيب، فلا يحل أحد أن يشرب منه قليلا ولا كثيرا. قال فقلت فما الصحيح من إتيان النساء في أدبارهن؟ ما قالوش بقى فما مذهبك، لأن دي شتيمة، دي صب. فيوم يقول له الحديث ده صحيح. شوف يا أخوانا الطلبة وإزاي كان الرجل منهم بيحافظ على خلقه بين يدي شيخه، حتى الكلمة يعرف ينتقي الكلام. طيب إيه صحة هذا الحديث إتيان النساء في أدبارهن؟ فقال لا يصح عن النبي شيئا في إباحته ولا تحريمه، ولكن محمد ابن كعب القرظي حدث عن جدك ابن عباس أنه قال اسق حرثك من حيث شئت، فلا ينبغي لأحد أن يتجاوز قوله. يعني قال ابن عباس رضي الله عنهما اسق حرثك. طب انت حرثك فين؟ حرثك في صمام واحد، مفيش بقى دبر ولا قبل ولا كلام ده. فقال اسق حرثك أينما شئت، يعني مقبلات ومدبرات، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث أنه جاء له بعض الناس وقالوا إن اليهود يقولون من جامع امرأته في قبلها من خلفها جاء الغلام أحول. فقال كذبت يهود، مقبلات ومدبرات ما دام في الصمام، ترى في المكان الذي أمرك الله عز وجل أن تأتي النساء فيه. وفي الحقيقة صحت الأحاديث عن حرمة إتيان المرأة في دبرها، وأن العلماء قد صنفوا ذلك من الكبائر. وقد نظرت في هذا الأثر كثيرا، وليس مثل النسائي هو الذي يخفى عليه ذلك، فظننت أن النسائي يتكلم عن جماع المرأة وهي حائض في غير هذا المكان، لأن بعض أهل العلم قالوا يحرم من المرأة وهي حائض ما بين سرتها إلى ركبتها، يعني عايز مثلا تباشر في أي مكان ماشي، لكن سرتها إلى ركبتها لا. قالوا ليه؟ سدا للذريعة، عشان ممكن يعني الرجل مع شهوته وكده فيأتي المرأة وهي إيه؟ وهي حائض. لكن الصحيح أنه أيضا لا يحرم ذلك، لأن عائشة قالت كانت إذا كانت إحدانا حائضا يلقي النبي على فرجها خرقة ثم يباشرها. خلاص؟ فلعل النساء يقصد إيه؟ يقصد المباشرة في مكان آخر رحمه الله. لكن إتيان المرأة في دبرها حرام بإجماع أهل العلم، أو على الأقل قول جماهير أهل العلم. وقال عليه الصلاة والسلام من أتى امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد، يعني قد ارتكب كبيرة عظيمة. طيب إيه بقى الحمرة اللي كانت في وجه النساء؟ الطاعة يا أخوانا لها أثر، والاشتغال بالعلم لا سيما الحديث له أثر آخر. قال ابن عباس من أطاع الله عز وجل أورث في وجهه نضرة، أو قال بياضا، وقوة في جسده، وحبا للناس في قلوبه. خلاص، ده لما تكون طائع لله عز وجل. والمعصية تورث ذلا وسوادا في الوجه عياذا بالله، وبغضا في قلوب الناس. مش كده الحسن رحمه الله كان إذا رأى تغيرا من امرأته قال بذنبي. أول ما تتغير تعامله يعني معاملة كده. وبعض إخواننا بيقول يعني قال أنا رأيت هذا الأمر على الحقيقة، قعدت معاه في مرة كده في البلكونة فراحت شتماني من غير ما أعمل حاجة، فهو قال فقلت أستغفر الله. طبعا بقى ده صاحبنا يعني مش عايز يخش في مناوشات ولا في حروب، فقال خلاص أستغفر الله وأكون من العلماء أحسن. قال فقلت أستغفر الله، فرأيت المرأة يعني إيه تصالحني وتكلمني وبتاع، فعلمت أنه كان بذنب ولعل الله أن يكون إيه قد غفره لي. فهذه النضرة في وجه النساء إنما هي بدعوة النبي عليه الصلاة والسلام أيضا لمن اشتغل بهذا العلم، نضر الله امرأ سمع منا مقالة فإيه فوعاها ثم أداها كما سمعها. فلازم كده أصحاب الحديث تجد عليهم نضرة في وجوههم رحمهم الله. قال المزي رحمه الله: وكان يؤثر لباس البرود النوبية الخضر ويقول هذا من أجل النظر. برضو نساء كان بيحافظ على صحته، فانت عارف النظر للخضر يعني انتم والله يا اخوانا في نعمة. اول ما تصحى الصبح كده وتقف شوية في البلكونة تبص على الزرع الاخضر ده بيقوي بصرك، بيقوي بصرك. يعني ممكن انسان يبقى نظره ضعيف، ده علاج معروف، نظرك يبقى ضعيف ولا في شيء، تروح ايه تقعد باصص في الزرع كده، تحط الزرع قدامك طول النهار وايه وتقعد تبص له. فالنسائي ما كانش فيه زرع في المنطقة اللي هو ساكن فيها، طب يعمل ايه؟ بدأ يشتري العبايات والملابس خضرة خلاص عشان نظره، عشان نظره يقوى. وده فيه اشارة الى بعض اخواننا اول ما يلتزم تبدأ بقى تلاقيه بقى تعب وضعف ماشي يعرج، مالك؟ قال يعني ترك الاهتمام بنفسه من اجل انه قد التزم. النبي عليه الصلاة والسلام كان يمارس الرياضة، في الحديث كان يجري مع عائشة مش كده، كان يتسابقان، فسبقها مرة وسبقته الأخرى، أو سبقته مرة وسبقها الأخرى، فقال هذه بتلك. فكان عليه الصلاة والسلام، والحديث في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يجري الخيل من مسجد بني فلان، أو قال من مسجد بني زريق إلى مكان كذا وكذا، يمسك الخيل يجوعها عشان كرشها يقل، وبعدين يبدأ يجريه، والناس تعمل بذلك ويبقى مسابقات خلاص يا اخوان. فكان النسائي رحمه الله مهتما بنفسه، لذلك ما مات الا وهو ابن 88 سنه، ومع ذلك كان الدم في وجهه كما سمعت من وصفه. قال: وكان يكثر الجماع مع صوم يوم وافطار يوم، وكان له اربع زوجات يقسم لهن ولا يخلو مع ذلك من جاريه او اثنين يقسم لهن كما يقسم للحرائر. شوف بقى 88 سنة ومتجوز أربعة، والأربعة مش مكفيين، فراح اشترى كمان جريتين من السوق بقوا ستة، وبقى يقسم مع الجواري مع ايه؟ مع الحرائر، بقى يقسم للجواري مع الحرائر. شوف قوة الرجل، قوة الرجل. وكان رحمه الله يأكل في أكثر أيامه الديوك، ويقول هي تعين على الجماع. عشان كده بقى في بعض الناس يذكر عن النبي عليه الصلاة والسلام بعض المستشرقين يقول لك كان زوجي تسعة، وازاي يبقى متجوز تسعة وهذا فيه شهوة، ويبقى هذا الرجل عاش لشهوته. يوم يرد عليهم بعض المسلمين، يوم يرد هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لك لا ما كانش عايش لشهوة ولا حاجة، ما كانش الموضوع موضوع تسعة، ده كان عشان خاطر الدعوة، لا كان الموضوع موضوع تسعة. ايوه كان موضوع تسعة. المسألة يا أخوانا مسألة رجولة، من تمام رجولتك أن تكون قويا في هذا الباب. شوف الصحابة في الحديث الذي خرجه البخاري ومسلم في حديث حج النبي عليه الصلاة والسلام، قال النبي صلى الله عليه وسلم: افسخوا الحج إلى عمرة. فقال الصحابة، فلما فسخوها إلى عمرة ودخل كل إنسان في خيمته وأريد بعد ذلك على الخروج إلى عرفة، فقالوا نخرج إلى عرفة ومذاكيرنا تقطر من النساء. هو قال له افسخ الحج إلى عمرة، أتى كل رجل امرأته. طب شوف عبد الله بن عمر قال: كنا في غزاة فخرج قسمي جارية وضيئة كأن عنقها إبريء فضة، فقبلتها أمام الناس وأنا لا أدري. دي يا أخوانا رجولة، سلبا واحد ينفيه عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم أفضل من سائر الأنبياء. طب ذكر ربنا يحيى بإيه؟ قال: وسيدا وإيه وحصورا. إيه معنى حصور؟ قال بعض أهل العلم لم يكن له ذكر أصلا، وهذا غلط لأنه نقص، والأنبياء كمل. ثم إيه الراجح؟ أنه كان به شهوة، كان به كانت أعضاءه كاملة، ولكن نزع الله منه شهوة النساء فبقى إيه لا يميل إلى النساء. طيب يحيى ولا النبي عليه الصلاة والسلام؟ النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى هو أفضل من ذلك. عشان كده ابن كثير قال في هذه الآية في تفسير سورة آل عمران قال ما فحواه ونبينا أفضل منه حالا، لأن الله عز وجل قد ابتلاه بالشهوة ومع ذلك قام بحق النسوة وحق الأمة عليه الصلاة والسلام. شوف قام بحق النساء وحق الأمة جميعها. فبقى مسألة أن الإنسان يعد ذلك تقصيرا أو ضعفا أو هذا ليس من الرجولة، لا، هذا من تمام الرجول. فكان النسائي رحمه الله له 4 نسوة يقسم لهن، ومع ذلك كان بيصوم يوما ويفطر يوما. شوف الرجل الذي ضرب بسهم في العبادة وأيضا بسهم في غيرها. طيب أنا أقص عليك الآن بقى رجل أعرابي اتجوز 2 بس، اشترفوا أن النسائي كان رجلا عظيما يعني. فلما ضج بهما خرج مبعثر الشعر قاعد على الطريق حافي ويبكي ذلك، فأنشأ قائلا تزوجت 2 لفرط جهلي بما يشقى به زوج 2، فقلت أصير بينهما خروفا ينعم بين أكرم نعجتين، فصرت كنعجة تضحي وتمسي تداول بين أخبث ذئبتين، رضا هذه يهيج سخط هذه فما أعرى من إحدى السخطتين، وألقى في المعيشة كل ضر كذاك الضر بين الضرتين، لهذه ليلة ولتلك أخرى عقاب دائم في الليلتين. يعني هو طبعا ضعيف فمش قادر يا عيني، عقاب دائم في الليلتين، فإن أحببت أن تبقى كريما. شوف الموعظة بتاعت الرجل الذي ضج ده، فإن أحببت أن تبقى كريما من الخيرات مملوء اليدين فعش عزبا، فإن لم تستطعه فعش عزبا فإن لم تستطعه فضربا في عراض الجحفلين. يعني أما تعيش عازب طب مش قادر بقى عشان خطر أميله للنساء، روح بقى أغزو وموت، بس ما تتجوزش 2 أبدا ولا تقترب من النساء. لكن النساء رحمه الله، شوف الرجل كان متزوجا 4 ومعاه كمان 2 يقسم لهن، وكان يستعين على هذا النكاح بإيه؟ بالديوك، يأكل في كل يوم ديكا، يجيب الديك يربيه وبعدين يبدأ إيه يأكل. طبعا ده كان أيام زمان، لأن طبعا دلوقتي من أراد الآن يعني دلوقتي أنت بتشتري الوراك بس، وحتى الجماعة بتوع الفراخ عملوا كبد وأوامص على جنب. أنا عشان والله وأنا أظن بعد ذلك هيعملوها مصارين، هيبقى في مصارين مشوية، عشان برضو مش عايز أقول أرجل لأني رأيت بعيني من يشتري الأرجل، شفته بعيني بيشتري رجول يعني. خلاص، فكان يصوم يوما ويفطر يوما، وكان يكثر من أكل الديوك، ويذكر أن ذلك ينفعه في باب الجماع. وكان رحمه الله قد ألف كتاب الخصائص في فضل علي، وترك التأليف في فضل أبي بكر فأنكر عليه، فقال دخلت دمشق والمنحرف عن علي فيها كثير، فصنفت كتاب الخصائص رجاء أن يهديهم الله عز وجل. الإمام النسائي صنف في علي قبل ما يصنف في أبو بكر وعمر. الجماعة بقى الخوارج ليس لهم مذهب في أي حاجة، قاموا إلى علي فقالوا حارب معاوية. شوف يعني بس اشترف البدعة كيف تؤدي بصاحبها، بالذات هذه الفرقة من الفرق، يعني فرقة المجنون خير منهم، وكان اللي هم أزيالهم الجماعة بتوع التكفير، جماعة التكفير والهجر. كان برضو البوسي داخل عندك في البيت يلاقي عندك إبرة كباية طبق يروح واخده في جيبه ونازل، يعني أنا أطعمك وأسقيك وبعد كده تسرقني، يقول لك غنيمة. غنيمة ليه؟ يقول لك ما أنت كافر، يعني هو كفرك. عشان كده الحكاية المشهورة بعض الجماعة دول ذهبوا إلى بعض أصحابهم سألوا عنه، أبوهم أكرمهم، أبوه تفضلوا يا جماعة واتغدوا وبتاع، فدخلوا عشان خاطر يتغدوا بعد ما كانوا كسروا الترابيزة والأطباق. ليه يا مولانا؟ قال لك لأن النبي لم يكن عليه الصلاة والسلام يأكل، ما هم فضحونا أمام العالمين. تعرف دلوقتي ممكن مثلا يقول لك يا جماعة الملتحين دولت بيحرموا الخيار والقوطة، خرجت جماعة كان بالشكل ده والله، القوطة لما تبخها يقول لك حرام، أنت بذلك كافر، كافر عشان عملت شوية تسبيكة. ليه؟ يقول لك لأن الله خلقها هكذا مكتملة، ثم أنت بقى حطتها في الخلاط ويا عيني تقطع فيها. أو ده بقى اللي يعني كما يقال فلو لبس الحمار ثياب خز لقال الناس يا لك من حماري، برضو أنت معروف يعني بين العالمين. كسروا الطبلية وخرجوا. الراجل بص يا جماعة قال له هذا لم يكن على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وإحنا بنحوطك أن تكون كافرا تأكل على طبلية، ده كفر أكبر. خلاص فنزل الرجل لهم جايين على عجل، راح مكسر العجل، طلع صاحبنا ايه يا جماعة ايه يا مولانا ايه اللي خلاك كسرت العجل بتاعنا؟ قال وهو كان على ايام النبي عجل؟ خلاص فحاجة يعني. الجماعة بقى الخوارج دولت قالوا لعلي حارب معاوية، حارب معاوية عمل ايه؟ يلا يا جماعة بقى طب نحارب. قال له لا. ليه؟ لا مش هنحارب خلاص. طيب مات مع علي رضي الله عنه قتل شهيدا. جه بقى الحسن لازم تقوم تحارب دلوقتي معاوية. حارب معاوية قاموا داخلين عليه وطعنوه ضربوه حتى كاد الحسن أن يموت وسابوه مرضوش يحاربوا معاه برضه. يعني حاجة في غاية العجب. فدخل النسائي رحمه الله دمشق لقى الجماعة بيحطوا على علي، علي عمل فتنة، علي عمل. طيب فرح مألف كتاب في فضائل علي، إن كنتم تنتمون إلى رسول الله فانظروا كيف قال في علي رضي الله عنه، من كنت مولاه فعلي مولاه، وألا ترضى أن تكون مني بمثابة هارون من موسى غير أنه لنبي بعدي، إلى غير ذلك من فضائل علي رضي الله عنه. أم جنباء الخوارج فقهاء الزمان راحوا مسكينه كيف تؤلف في فضائل علي ولما تؤلف في أبي بكر وعمر؟ طيب يا أخوانا في إيه؟ أخذوا يضربونه حتى أخرجوه من المسجد. شوف بقى لما يكون إمام وراجل كبير في السن وتضرب من أجل ذلك. ألف عن معاوية؟ قال لا مش هألف عن معاوية، أنا هألف عن علي الأول، مع أنه هو ألف عن أبي بكر وعمر، لكن النوكة لم يحفظوا له تلك الفضيلة فضربوه رضي الله عنه حتى إيه؟ أخرجوه من المسجد ومات رحمه الله شهيدا. قال الإمام المزي رحمه الله عن عبادته، قال ابن عدي عن محمد بن المظفر أن أهل مصر كانوا يقدمون النسائي ويصفون اجتهاده في العبادة بالليل والنهار ويذكرون مواظبته على الحج وعلى الاجتهاد واحترازه من مجالسة السلطان والانبساط بالمأكول والمشروب في رحله، ولم يزل ذلك دأبه رضي الله عنه إلى أن استشهد على يد الخوارج رحمه الله. باب العبادة احنا دائما واحنا بنترجم نقول ايه؟ عبادته. لا يصل المرء الى ما يصب اليه كما قلت قبل ذلك الا بعبادة. عشان كده من وصف طالب العلم انه ايه؟ فيه مسحة العبادة والورع، فيه مسحة العبادة والورع. لذلك دخل الامام احمد رحمه الله يوما على بعض الطلبة، كان بيت عنده، فدخل عليه الامام احمد وكان قد وضع بجواره الماء، فجي الصبح لقى المية كما هي، فقال الإمام أحمد سبحان الله طالب علم لا يصلي بالليل؟ كيف يستقطب العلم إن لم يكن له ورد بالليل؟ فاستغرب أحمد، لم نكن نتعلم هذا. لذلك يا أخوانا الفسق في العلم إنما يأتي من قلة العبادة ومراقبة الله عز وجل. عشان كده تستمع إلى مثل هذه الفتاوى الآن، المرأة يجوز لها أن تخلع حجابها وأن تترك دينها في بلاد الكفر. شو الفتوى؟ المرأة المسلمة يجوز لها أن تترك إسلامها في بلاد الكفر. هذا إن نتج فإنما ينتج عن إيه؟ عن قلب لم يتصل بالله عز وجل ولم يخشى. لأما قديما كان يقول أحب كذا أكره كذا، لأنه كان يخشى أن يقول إيه؟ هذا حلال وهذا حرام من خشيته ومن ورعه. فلذلك نذكر عن الإمام النسائي كان رضي الله عنه متقشفا في حياته. أصيح كان ممكن يربي ديك ويأكله، لكن هو في حياته كان زاهدا، وهذا هو مناط العلم. الإمام البخاري دخلوا عليه يوما وجدوه عاريا، معهوش حاجة خالص، باع هدومه لا يجد رحمه الله شيئا. وقد مشى الإمام أحمد بنعل واحدة 16 عاما، كان عنده جزمة واحدة قعد بها 16 سنة، ليس له إلاها رحمه الله ورضي عنه. فكان النسائي رحمه الله كلما دخلوا عليه وجدوه عابدا في أي ساعة من ليل أو من نهار، حتى قتله الخوارج رحمه الله ورضي عنه. أما عن وفاته فكما ذكرت لكم قيل له صنف في معاوية، قال لا. طيب ليه بقى لا؟ بعض بقى الجماعة الضعاف العلم الذين يسيئون الظن في الأئمة قرأت أنا له كتب وكان رحمه الله يعادي مش عارف معاوية وكان منحرفا في اعتقاده. تسمع في هذه الآونة تجرؤا على الأئمة عجيب. قرأت لبعضهم قال عن الحافظ ابن حجر ويمكن أن يقال أن ابن حجر كان متخبطا في اعتقاده. ابن حجر العسقلاني كان مش عارف في اعتقاده إيه، متخبطا في اعتقاده. فيأتي بقى ويقول أن النسائي كان عدوا لمعاوية وللصحابة، وهذا غلط. لكن النسائي كان ابتداء لا يريد أن يصنف في معاوية. ليه؟ البلد اللي أنا دخلتها بتحط على علي، وأنا لن أتزلف لكم أبدا بل أبلغ كلمات الله عز وجل، فيبلغ رسالة الله تبارك وتعالى التي أمر بها. فلذلك بيعمل إيه؟ راح مصنف في فضائل علي رضي الله عنه. فقام القوم عليه وضربوه في مذاكيره حتى قتلوه رحمه الله. وقال الذهبي عاش 88 سنة الأذان. فأخذ الخوارج عليهم من الله عز وجل ما يستحقون، يضربون الإمام في مذاكيره حتى طردوه خارج المسجد. فمرض رحمه الله ثم قال انقلوني إلى مكة، فنقلوه فمات رحمه الله تعالى بمكة، وكان عمره آنذاك كما قال الذهبي 88 سنة رحمه الله ورضي عنه. بقيت أيضا معنا الترجمة الأخيرة، وهي ترجمة الإمام الترمذي، وهي بسيطة فنقطعها إن شاء الله حتى يقام إلى الصلاة. قال المزي رحمه الله في تهذيب الكمال: هو محمد ابن عيسى ابن ثورة ابن موسى ابن الضحاك، وقيل محمد ابن عيسى ابن يزيد ابن ثورة ابن السكن السلمي أبو عيسى الترمذي الضرير الحافظ صاحب الجامع وغيره من المصنفات. قال المزي أحد الأئمة الحفاظ المبرزين ومن نفع الله به المسلمين. قيل إنه كان أكمه، يعني ولد أعمى رحمه الله، لكن هذا الكلام غير صحيح، وستعلم لماذا عمي الترمذي رحمه الله. قال الإمام الترمذي رحمه الله في حديث: لا يحل لأحد أن يجنب في المسجد إلا أنا وأنت، يعني إلا النبي وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال الترمذي: سمعه مني محمد ابن إسماعيل البخاري. وهذه منقبة للترمذي، وإن كان الحديث فيه شيء من النقاش، لكن هذه منقبة للترمذي رحمه الله أن يسمع منه شيخه حديثا، أن يسمع منه شيخه حديثا. قال الحافظ ابن حجر في لسان الميزان: الحافظ أبو عيسى الضرير صاحب الجامع أحد الأئمة، أحد الأئمة الحفاظ. وقال الإمام الذهبي في الميزان: الحافظ العلم ثقة مجمع على توثيقه. لم يختلف أحد في إمامة الإمام الترمذي رحمه الله. قال ابن حبان في الثقات: كان ممن جمع وصنف وحفظ وذكر، جمع الحديث وصنفه أيضا، وكان حافظا. وكلمة ذكر هذه في غاية الأهمية، في إنسان يحفظ وينسى مش كده؟ الإمام الزهري كان يجلس مع عمر بن عبد العزيز يحدثه بالحديث، عمر بن عبد العزيز يقول له: أنا أعرف هذا الحديث غير أنك حفظت وأنا نسيت. طيب الطالب ينبغي أن يحافظ على حفظه، يعمل إيه؟ يراجع. مسألة يحفظ متن ويرميه ويترك ويدخل مثلا في بعض العلوم ويتركها بعد أن كان قد حفظها، يذهب منه العلم كأنه لم يكن أصلا. قال بعضهم: دخلت المقابر فسمعت رجلا يقول: والأعمش والأعمش وسفيان والأعمش وسفيان. قال: فنظرت فإذا هو قال أظن الشعبي أو قال شعب، قاعد يسمع الحديث واختار المقابر لأنها هادية خالص ما فيهاش صوت، وقاعد يراجع حفظه. وكان الإمام الزهري رحمه الله إذا سمع الحديث يأتي إلى البيت فيوقظ الجاري ويقول: اجلسي، حدثنا سعيد بن المسيب، حدثنا فلان، حدثنا. طبعا الجارية بقى للصحية من النوم فتقول: يا سيدي ما شأني أنا بما حدثك سعيد، تصحيني من النوم أنا مالي ومال الحديث فيقول هكذا. عدم تذكرة المرء بحفظه تنسيه الايه؟ تنسيه الحفظ. فلازم الطالب كده كما قال أظن إبراهيم النخعي: من أراد أن يتثبت الحديث عنده فليسمعه ولو على من لم يريد السماع. يعني حتى لو واحد مش عايز يسمع، طيب بقى نجيب واحد ونقصره بالعافية يقعد عشان تسمع الحديث؟ لا، بس نذكره كده في ثنايا الكلام. عدنا من شارع يا أخي والله ده النبي عليه الصلاة والسلام قال إن للطريق حقا وبتاع، تسمع إيه؟ أحاديث الطريق بقى، مع إنه هو ما قالكش بس أنت بتسمع عليه عشان تراجع محفوظك. قال الإمام الخليلي كما ذكر الحافظ عنه في التهذيب، قال عن الترمذي: ثقة متفق عليه. وقال ابن حجر رحمه الله في التهذيب: وأما ابن حزم فقد نادى على نفسه بعدم الاطلاع، فقال في كتاب الفرائد: محمد بن عيسى مجهول. حافظ ابن حجر بيعقب على ابن حزم، ابن حزم ذكر في كتاب الفرائد هذا السند فيه محمد بن عيسى، قال محمد بن عيسى مجهول، يعني لا أعرفه. لا أعرفه محمد بن عيسى الترمذي لا تعرفه؟ فبقى ابن حجر يقول أنه نادى على نفسه بعدم الاطلاع، يعني لم يكن واسع العلم في الايه؟ في أخبار الرجال، عشان يأتي على الترمذي الذي يعرفه الصبي المبتدئ في طلب العلم، يجي ابن حزم لا يعرفه. لكن انظر إلى أدب ابن حجر، قال: وهذا أبو محمد ابن حزم نادى على نفسه بعدم الاطلاع، فأنكر عليه لكن مع الأدب. في بعض الناس أراد أن يرد على بعض الذين طعنوا في السنة وذكروا الغناء وحاجات زي كده، فقال: ويستشهد بقول ابن حزم، وابن حزم لا يعرف في الحديث شيء. شوف اللفظ الفج، ابن حزم لا يعرف في الحديث شيئا، وانت بقى لا تعرف؟ ابن حزم ده يا اخوانا كان من كبار الاذكياء، ما ضر مذهبه الا انه كان ظاهريا، يعني ياخذ كده بظاهر الحديث، لا يعمل في الحديث الاصول، وكان لا ياخذ بالقياس كما كان عليه اهل الظاهر بس. فهذا هو الذي جعله يقول كلاما شاذا. لكن ابن حزم كان ذكيا كبير العقل جدا، ولما ارادوا ان يمدحوا ابن تيميه قالوا: ليس بينه وبين ابن حزم من هو أذكى منهم، لما أرادوا أن يمدحوا ابن تيمية. فابن حزم لما قال لا أعرف الترمذي كان هذا منه ضعفا في معرفة الرجال رحمه الله. قال الإمام ابن حجر: قال الإدريسي: كان الترمذي أحد الأئمة الذين يقتدى بهم في علم الحديث، صنف الجامع والعلل، وصنف غيرها من التصانيف، وهذه تدل على تصنيف رجل عالم متقن كان يضرب به المثل في الحفظ. هذا أيضا نأخذ منه أدب، ألا تحكم على أحد في مصنفه قبل أن تقرأ مصنفه. واحد ألف كتاب، تلاقي واحد واقف يقول لك ده كتاب فاشل، خلاص. تلاقي بقى الآخر تسأله أنت على هذا الكتاب، يقول أنت كتاب فاشل، أنت قريته؟ لا. أمال إيه الموضوع؟ أصل فلان قال لي. لا، تقرأ المصنف وتطلع عليه وتدرسه وتعرف على أي أصل أصل، فتعرف قدر الذي إيه؟ الذي صنفه. فكانت كتب الترمذي رحمه الله أشارت إلى العلماء بأن الترمذي إيه؟ كبير القدر رحمه الله تعالى. قال يوسف ابن أحمد الحافظ: أضر الترمذي في آخر عمره من البكاء. عرفت بقى الترمذي اللي ضيع نظره؟ أخذ الترمذي يبكي حتى عمي رحمه الله. الترمذي يا أخوانا هو الذي كما قال بعض أهل العلم، وإن كنت أنا لم أقرأ هذا الكلام عن الترمذي رحمه الله، قال أن الأبيات الرائقة الرقراقة التي هي في وصف يوم القيامة إنما تنسب إلى الترمذي: مثل لقلبك أيها المغرور يوم القيامة والسماء تمور، والسماء تمور. الأبيات المعروفة المشهورة دي قال بعضهم أنها تنسب إلى الترمذي. والله هذه أبيات تأخذ بقلبك حقا وتعلمك أن الترمذي كان رقيق القلب. بكى الترمذي حتى عمي، وهذا ليس بجديد في ديننا، فقد بكى ابن عمر حتى عمي وذهب بصره رحمه الله، وبكى بعض الأئمة حتى اسود اسودت هذه الوجنات هذه تحت عيني اسودت من البكاء من كثرة بكاء حتى قيل أن بعضهم كان يبكي وهو نائم. فالشاب الذي يظن بنفسه الرجولة لأنه لا تجود عينه بالدمع بين يدي الله عز وجل فهو مخطئ ولا يعرف كيف تراد الإبل ولا يعرف كيفية الطريق. كان الأكابر بين يدي الله تبارك وتعالى يبكون حتى ذهبت أبصارهم وضعفت. بعض أهل العلم أصيب بعمى بعشاء يعني كان بالليل لا يرى مطلقا من كثرة بكائه رحمه الله. فالترمذي رحمه الله بكى حتى ذهب بصره. وقال الإمام الحاكم مات البخاري ولم يخلف بخرسان مثل أبي عيسى الترمذي في العلم والورع بكى حتى عمي. يعني كأن الحاكم يبرهن لك أنه ليس بعد البخاري مثل الترمذي فبيقول إيه بكى حتى عمي. قال الترمذي رحمه الله قال لي البخاري ما انتفعت بك أكثر مما انتفعت أنت بي. طبعا هذه منقبة يا لها من منقبة لما يقول له الإمام البخاري الحافظ الكبير يقول للترمذي إن أنا انتفعت بك أكثر من ما أنت انتفعت بي. يبقى الترمذي ده كان إيه حتى قيل أنه كان يعني كما يقال ذراع البخاري الأيمن رحمه الله. أما عن حفظه وطلبه للعلم وهذا يعني آخر سيرته فقال الحافظ في التهذيب طاف البلاد وسمع خلقا كثيرا من الخراسانيين والعراقيين والحجازيين وغيرهم وقد سميناهم في موضعه. طبعا كتاب تهذيب الكمال يسمي المشايخ جميعها أو أكثرها لأنه هذا شرطه في استيعاب الشيوخ. يعني أن الترمذي رحمه الله طاف البلاد وترك أهله ووطنه من أجل تحصيل هذا العلم. هناك قصة إن دلت فإنما تدل على علم الإمام الترمذي رحمه الله والتي بها نختم حياته. فإنه قد قابل بعض شيوخه وكان معه جزءا مسموعا من هذا الشيخ يعني كان معه جزء من مسموعاته من هذا الشيخ. فقال له حدثني فحدثه الشيخ بجملة أحاديث ثم نظر فوجد في يده بياضا يعني لا في يده ورق. فقال هل تكتب؟ قال لا إنما أسمع منك. فقال بل قد استحضرت. قال لا وإن شئت أن أذكر لك ما قلته جميعا. قال فاذكر. قال فعددتها له على الولاء يعني كمان سمعت له الأحاديث اللي هو قالها على الولاء يعني بالعدد كده قالوا الأول أقوله الأول الثاني. فالرجل دهش فقال بل قد استحضرته في البيت. قال لا وحدثني ببعض غرائبك وأنا أردها عليك. الغرائب اللي هو حديث لا يكون إلا من طريق الرجل ده بس يعني لا يسمعها من غيري. فحدثه الرجل بجملة من الأحاديث الغريبة عنه. قال فردها البخاري الترمذي عليه على الولاء سمعها مرة واحدة بس فردها عليه على الولاء. فقال ما ظننت أن الله بقي يخلق مثلك. تسمع الحديث مرة واحدة وبعدين ترد علي بالشكل ده. فقال ما ظننت أن الله بقي يخلق مثلك. وهذه آخر ترجمة الإمام الترمذي رحمه الله.